أولى رسالة هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا مستمعات تسأل وتقول: أم محمد، أدخل والدي للمستشفى لمرض تعرض له، وعند زيارتي له أخبرني الطبيب بأن حالته خطرة وسيلجأ إلى تنويمه بمادة المخدر، وعندها ما كان مني إلا أن لقنته الشهادة قبل وضع المخدر، وفعلا تشهد ناطقا الشهادة كاملة 3 مرات. بعدها وضع له المخدر فنام، وبعد أيام توفي والدي يرحمه الله وهو تحت تأثير المخدر. هل الشهادة حينئذ مقبولة؟ وهل أنا مزورة أم متسببة عليه نظرا لسوء حالته؟ ثم إنه كان صائما 4 أيام من شوال وقطع اليوم 5 بسبب المرض، فهل يحسب له صيام 6 من شوال كاملة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. هذا التصرف سببا لوفاته، فإن الطبيب هو المتسبب في الوفاة، وهو لا يجوز له أن يفعل ذلك، وعليه الدية والكفارة، وعليه التوبة أيضا فيما بينه وبين الله جل وعلا. أما إذا كان هذا المخدر الغرض منه هو التسكين، وأما بالنسبة للأيام التي بقيت عليه من 6 من شوال فهذه لم يصمها، والله سبحانه وتعالى كريم. وأما بالنظر لتلقينك له الشهادة فقد أحسنت في ذلك، وقبول الشهادة يرجع إلى الله جل وعلا، وعلى الشخص أن يفعل الأسباب المشروعة. وأما ترتب المسببات الآثار عليها فهذا يرجع إلى الله جل وعلا، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق. الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، وباعثتها إحدى أخواتنا هناك تقول: قسمية بن حرشاج، أختنا لها جمع من القضايا، في أحدى قضاياها تقول: هل يجوز بناء المساجد أو شيء منها من أموال الزكاة والكفارات؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الله سبحانه وتعالى بين في سورة التوبة مصارف الزاد وابن السبيل، وبما أن الله سبحانه وتعالى تولى بيان مصارفها فلا يجوز العدول عن بيان الله جل وعلا، فلا يزاد عليه مما ليس منه. وأما بالنظر للكفارات الإطعام فإنه بين الجهات التي تصرف إليها، والمقصود هو أن ما جاء بيانه في القرآن وما جاء بيانه في السنة من جهة المصارف فلا يعدل عنها إلى غيرها، ولا يجوز الاجتهاد في ذلك وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين وقد رمز إلى اسمه بالحروف طا جيم، يسأل ويقول: ما هي طريقة العلاج بالقرآن الكريم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والشخص إذا اختار مجموعة من الآيات المشتملة على الأدعية فهذا نوع من أنواع العلاج بالقرآن، ويوجد كتب فيها بيان الأدعية من القرآن والأدعية من السنة للعلاج، مثل كتاب الطب النبوي، مثل ما هو موجود ضمن زاد المعاد في هدي خير العباد وغير ذلك، وكذلك كتاب الطب من كتب الحديث مثل كتاب البخاري صحيح البخاري، مثل كتاب هذه المدة على سبيل الوجوب بمعنى أنها لا يزاد عليها ولا يقصر عنها، فالعبرة بحال الطفل، فإذا كان الطفل لا يرغب ولا يقبل إلا ثدي أمه ويتضرر إذا تركت أمه إرضاعه بعد السنتين فإنها ترضعه، ولكن تحاول بالتدرج أنها تفطمه، لأن الرضاع بعد السنتين قد يضره من جهة أنه يعدل عن الطعام إلى هذا الرضاع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: إن بعض الناس يقومون بحفر قبر الميت الذي مضى عليه مدة طويلة حتى أكلت الأرض عظامه، ثم يقومون بحفر هذا القبر ليدفنوا فيه ميتا آخر، فهل هذا العمل جائز؟ الجواب: المقابر تكون مربوطة في جهات معينة في البلد التي هي فيه، وهذه الجهات تكون مسؤولة عنها، ولا يجوز التعدي على المحل الذي دفن فيه شخص يحفر ويزال ما فيه ويدفن فيه شخص آخر، لا يجوز هذا العمل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل أذان صلاة العشاء في وقتنا الحاضر هو إعلام بنهاية وقت صلاة المغرب وبداية وقت صلاة العشاء؟ أي أنه لو صلى أحد المصلين صلاة المغرب قبل أذان صلاة العشاء بعشر دقائق هل يعتبر قد صلى داخل الوقت؟ وما مقدار وقت صلاة المغرب؟ وهل يصل مقدار وقتها إلى نصف ساعة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: مواقيت الصلاة بينها جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه نزل وصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم الفجر في أول وقتها، والظهر في أول وقتها، والعصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، ثم نزل وصلى به الفجر في آخر وقتها، والظهر في آخر وقتها، والعصر في آخر وقتها، والمغرب في آخر وقتها، والعشاء في آخر وقتها، وقال له يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. والله جل وعلا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فوقت الفجر يدخل من طلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، ووقت الظهر يدخل من زوال الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، وهذا وقت الاختيار. ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس، ويستمر حتى يغيب الشفق. فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، ويستمر إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. وعلى المسلم أن يتحرى المحافظة على الصلاة مع الجماعة. أما ما يتعلق بالعلاقة بين الأذان وبين دخول الوقت، وأن الأذان علامة لدخول الوقت، فهذا يرجع إلى معرفة المؤذن الذي يراد الاعتماد على أذانه، وأنه علامة لدخول الوقت أو نصف ساعة على حسب ما يخطر في باله، وقد يكون مشغولا، فإذا انتهى من شغله جاء وأذن. فبعض الناس قد يؤذن والناس في الصلاة، فالمقصود أنه لا ينبغي الاعتماد اعتمادا كليا على الربط بين الأذان وبين دخول الوقت، إلا إذا كان المؤذن متقنا لمعرفة مواعيد دخول الأوقات، وأنه يؤذن بدخول الوقت. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كبر الإمام رافعا من السجود ليجلس بين السجدتين، ورفعت من السجود وجلست معه، ولكني سهوت ولم أكبر ولم أدعو، ثم كبر الإمام ليسجد السجدة الثانية فانتبهت وكبرت ودعوت بدعاء الجلوس، ثم كبرت مرة أخرى وسجدت معه، فهل الصلاة صحيحة أم أن علي شيء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته، فإن الجلوس الذي جلسته والدعاء الذي والتكبير الذي كبرته والدعاء الذي دعوته يجزئك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أحد الإخوة في ليبيا يقول: أخوكم في الله ميم ميم ألف حا رسالة، وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: ما هي العبادات التي يصل ثوابها بإذن الله تعالى للميت في قبره؟ وهل قراءة سورة ياسين مشروعة عند القبر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في باب العبادات التوقيف، والأصل في باب العادات الجواز. ومعنى أن الأصل في باب العبادات التوقيف أن الشخص لا يقول إن هذه العبادة مشروعة إلا بدليل، ومعنى أن الأصل العادات الجواز أن الشخص لا يقول إن هذه المعاملة ممنوعة إلا بدليل، وبناء على أن الأصل العبادات هو التوقيف، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فإذا كان الشخص له صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يتصدق عنه أو ما إلى ذلك، فهذا إذا كان إذا قبله الله جل وعلا وصل إلى الميت، لأن العمل من المكلف هذا شيء، وقبول الله له هذا أمر آخر. فالإنسان يتسبب ويحرص على أن يكون السبب من الأسباب المشروعة، لأن بعض الناس قد يتسبب بسبب محرم، مثل الشخص الذي يتصدق بمال حرام، فيحرص على أن تكون الصدقة بمال حلال. وكذلك من ناحية الدعاء يحرص على أن لا يكون الدعاء فيه إثم ولا قطيعة رحم. المقصود هو أن الشخص يتحرى أن تكون الأسباب التي يفعلها تكون من الأسباب المشروعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول: عندنا ما يسمى بالقراية، وهي أن يجتمع مجموعة من الناس ويقرؤون القرآن على روح الميت، علما بأن ذلك الجمع من الناس يجتمعون عند أهل الميت، وبعد ذلك يقوم أهل الميت بتوزيع نقود على كل من قرأ وإعداد وليمة عشاء. أليس هذا من البدع المستحدثة يا فضيلة الشيخ، والتي يجب القضاء عليها جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الوفيات حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وتوفي، وخلفاؤه موجودون، وتوفي خلفاؤه واحد بعد الآخر، وتوفي أيضا بعد ذلك الصحابة واحد بعد الآخر حتى انتهوا، وهكذا التابعون وأتباع التابعين. وما علم أن أحدا عمل له شيء من ذلك، ولو كان مشروعا لعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من العبادات التي الأصل فيها المنع، وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعملها ولم يأمر بها وكذلك خلفاؤه من بعده، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأهل الميت أن يأتوا بأحد يقرأ، ولا يجوز لأحد يأتي للقراءة، ولا يجوز لهم أن يدفعوا شيئا من النقود، ولا يجوز له أيضا أن يعمل أن يقبل شيئا من النقود، وهكذا لا يجوز لهم أن يعملوا يعني يعملوا وليمة لهؤلاء القراء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. إذا عمل بعض الجيران طعاما لأهل الميت وقدمه إليهم لأنهم مشغولون في ميتهم وأكلوا منه، فهذا يعني أكل منه أهل الميت، فلا مانع من ذلك. أما ما يعمله كثير من الناس من البدع فهذا لا يجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن حكم الصلاة في مسجد في قبلته مقبرة ولا يوجد حاجز بين المسجد وبين المقبرة، جزاكم الله خيرا. الجواب هذا يحتاج إلى الجهة التي يرتبط بها المسجد من جهة أنها تخرج لجنة للتأكد من أن القبور في محل يمنع استقبالها من الناحية الشرعية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول أختكم أم ريان، أختنا تقول كثير من الناس اليوم يتهاون في أمر الصلاة وبعضهم يتركها بالكلية، فما حكم هؤلاء وما الواجب على المسلم تجاههم وبالأخص أقاربه من والد وولد وزوج ونحو ذلك؟ الجواب الصلاة ركن من أركان الإسلام، فقد ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أما موقف القريب من الشخص الذي لا يصلي، فالله جل وعلا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الشخص الذي لا يصلي هذا لا خير فيه، ولا يجوز للإنسان أن يحترمه أو أن يقدره ولو كان أقرب قريب، لكن كونه ينصحه يوجهه يعلمه يخوفه من الله جل وعلا، فهذا من الدعوة إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.